إنها الأبوة. فلقد فطر الله الوالدين على حب الأبناء، هذه فطرة جبلة. بل يا إخوة، الرحمة بالأولاد منحة من رب العباد، الرحمة بالأولاد منحة من رب العباد. فمن المشاعر النبيلة التي أودعها الله قلوب الوالدين الرحمة بالأبناء والعطف على الأبناء والشفقة بهم. وهناك من القلوب من فطرت على الفظاظة والغلظة والقسوة والعنف. سبحان الله، قد ترى الوالد: والله الذي لا إله غيره، جاءني شاب في 26 من عمره، والله أقسم لي بالله أنه لا يذكر أن أباه قبله مرة واحدة، وقال لي بالحرف الواحد: ولعلكم تذكرون أنه بسبب هذه المقولة خطبت خطبة فأما اليتيمة فلا تقر، أو محاضرة في إحدى البلاد لا أذكرها الآن قريبا من المصروف، ها؟ في الخيرية. جاءني الشاب وألقيت نصف المحاضرة بالليل، قلت: ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فهناك من القلوب من فطر أو فطرت على الغلظة والفظاظة والقسوة. والقلب الذي يتجرد من خلق الرحمة لا شك أنه قلب بعيد عن رحمة الله. فالراحمون يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وبالله عليك، إن لم يرحم الوالد ولده فمن يرحم؟ إن لم يرحم الوالد ولده فمن يرحم؟ وتعلموا من رسول الله، من أعظم مرب عرفته الدنيا من أسوتنا وقدوتنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وإن كان في الحديث ضعف، لكن المتن تعضده آيات وأحاديث كثيرة. روى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وعنده الأقرع ابن حابس، الأقرع ابن حابس التميمي، جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يقبل الحسن ابن علي ابن فاطمة. فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، ألم أقل لك الآن؟ وهذا على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الأقرع للنبي عليه الصلاة والسلام: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. الله أكبر، من لا يرحم لا يرحم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها، تقول: جاءتني امرأة، من حديث عائشة، روى البخاري بل ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تسألني شيئا، أي تسأل المرأة عائشة الصدقة، تقول: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. هذا بيت من بيوت المصطفى صلى الله عليه وسلم. تقول: فأعطيتها إياها، أعطت عائشة المرأة السائلة التمرة فقسمتها بين ابنتيها، قسمت المرأة التمرة وأعطت نصفا للبنت الأولى والنصف الآخر للثانية. فأعجبت عائشة بهذه الرحمة الرقراقة الرقيقة. فلما دخل النبي على عائشة بعدما خرجت المرأة مع ابنتيها، قصت عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رأت. فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. انظر إلى فضل الرحمة، انظر إلى جزاء الرحمة. بل يا أخي، إن امرأة رحمت كلبا، وليسها كانت امرأة عادية، بل لقد كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل، والمرأة البغي هي المرأة الزانية. امرأة رحمت كلبا، فغفر الله عز وجل لها بذلك فأدخلها الجنة، بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي يوما فمر عليها كلب يلهس الثرى، أي من شدة العطش، فعادت إلى بئر فيه ماء، فنزلت إلى البئر وملأت موقها أي خفها أو خفيها ماء، فقدمت إلى الكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. يا إخوة، إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ هذه رحمة بكلب غفر الله لها، رحمت كلبا فغفر الله لها، فكيف لو رحمت أخا لك؟ كيف لو رحمت أختا لك؟ كيف؟ على قدر استطاعتك، على قدر ما تملك. ربما لو رحمت أخا بكلمة تخفف عنه آلامه فهذه رحمة، قد تؤزر عليها بما لا يمكن أبدا أن تتوقعه أو أن تتخيله. وكيف والذي يمنح لك الأجر على هذه الرحمة؟ هو الرحمن الرحيم جل وعلا. فرحمة الوالدين بالأولاد منحة من رب العباد. وها أنا ذا، حتى لا أطيل، أختم بهذا الحديث، هذا العنصر الثاني من عناصر المحاضرة، رحمة الوالدين بالأولاد، لأعرج على بعض الوسائل التي يستطيع كل والد أن يستخدمها في تربية أبنائه ليحقق المنهج التربوي في قوله حدثني أبي. أختم بهذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري ومسلم من حديث أسامة أرسلت إليه ابنته وقالت: إن ابني يحتضر فاشهدنا. ابن بنت النبي، ابن من؟ بنت النبي من هي؟ ها؟ ها؟ من؟ أحسن، زينب. ابنها يحتضر، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: ابني يحتضر أن يموت فاشهدنا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابنته من يقول: يقرئك رسول الله السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ما شاء الله، انظر إلى المنهج الإيش؟ التربوي. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه التربية. ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية تقسم على النبي أن يأتيها، فقام نهر الرحمة وينبوع الحنان وصاحب الخلق صلى الله عليه وسلم، قام إلى ابنته ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وبعض أصحابه رضوان الله عليه، فرفع الصبي إلى النبي وهو يحتضر، رفع الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه يتقعقع أي يتردد ويضطرب، ف فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى فاضت عيناه. فنظر سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله ما هذا؟ يعني انت تبكي يا رسول الله ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب من يشاء من عباده. هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب من شاء من عباده. وإنما في رواية أخرى: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن رحمتك بأولادك أن تربيهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وأن تحقق منهج حدثني أبي. وها أنا ذا أسوق في عجالة حتى لا أطيل إلى حضراتكم بعض الوسائل التربوية التي يمكن أن يستخدمها الأب في تربية أبنائه محققا منهج حدثني أبي. أولا من هذه الوسائل النصح، أن يكون الوالد دوما ناصحا لأبنائه. فإن الدين النصيحة، ونصيحتك لولدك من أوجب الواجبات عليك. نقاط سريعة جدا. والنصيحة لها ضوابط ولها شروط، وأسأل الله أن يوفقني لأفرد محاضرة كاملة بعنوان النصيحة الآداب والشروط، لأن بعض الناس يخلطون بين النصيحة والفضيحة. أسأل الله ألا يفضحنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فقد يصل ولدك إلى مرحلة معينة كمرحلة الثانوية العامة مثلا، أو إلى مرحلة البداية في الجامعة، وقد يكون معتزا بنفسه، قد يكون معتزا بتدينه، قد يكون معتزا بعلمه، ربما يرتقي المنبر ويخطب في الناس. ثم يأتي الوالد وربما يكون على علم أقل من ولدي في هذه اللحظة، ويريد أن ينصح ولده نصيحة بطريقة معينة، فتنقلب هذه النصيحة إلى جرح عميق في قلب ولده قد لا ينساه. فهذه نقطة هامة جدا، ينبغي أن يراعي الوالد ظروف ونفسية وعقلية ولده. ثانيا من هذه الوسائل التربوية تشجيع الولد بالهدية. هذه نقطة هامة جدا، بشرط إن وعدت ولدك بهدية فاصدق. فإن وعدت الولد بالهدية ولم تصدق معه اختلت ثقته فيك. لو وعدته بعد ذلك بسيارة أقول لك لا ده كلام، ده هو وعدني بسيارة لعبة ما جابهاش، هيجيب لي سيارة حقيقي. من أعظم الوسائل تشجيع الأولاد بالهدايا في أي أمر يحسنه الولد. مثلا: يا فلان، لو انتهيت من حفظ الجزء الأول أو الأخير من القرآن لك عندي هدية هي كذا. فإن عكف الولد على الحفظ وأنهى فاصدقه وأعطه ما وعدت به. يا ولدي أو يا ابنتي، إن تفوقت هذا العام في الدراسة والتزمت وكنت مثالا للأخلاق لك عندي كذا وكذا، أصدق. فالهدية من الوسائل التي تشجع الأبناء على العطاء. ثالثا من أهم الوسائل أن تشعر ولدك أنك مهتم به، أن تشعر الولد أنك مهتم به. إن شعر الولد أن أباه لا يسأل عنه ولا يبحث عنه ولا يهتم بمذاكرته أو بدروسه أو بأوقاته أو بأصحابه أو بمنهجه، تحدث فجوة كبيرة بين الولد والأب والوالد. فمن أعظم الوسائل للتربية أن تشعر ولدك أو أبنائك أنك مهتم بهم حتى ولو في أمور بسيطة جدا. يعني والله أنا أرى أن هذا القميص يتناسب مع هذا البنطلون لتخرج به اليوم للمدرسة. مثال بسيط جدا. أنا أرى يا ابنتي أن هذا الخمار يتفق مع هذا الجلباب لتخرج به اليوم للمدرسة. ما شاء الله. وسائل أو مسائل وأمور دقيقة بسيطة قد يشعر منها الولد أن الوالدة مهتم به. من الوسائل الملاطفة. الملاطفة إذا كبر الولد يحتاج إلى ملاطفة لا إلى حدة وشدة. نعم من الوسائل أحيانا الشدة. من الوسائل أحيانا الشدة. فالشدة مطلوبة في بعض الأحيان، لكن من الحكمة أن تكون الشدة في موضعها. فما هي الحكمة إذن؟ قال ابن القيم: الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فإن وضعت الشدة في موضع اللين أفسدت، وإن وضع اللين في موضع الشدة أفسدت. فمن الوسائل الملاطفة، أن تكون لطيفا بولدك. والحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نسأل الله أن يرزقنا إياكم حسن الخلق. كذلك من الوسائل المهم جدا التبسم. التبسم التبسم وسيلة من وسائل التربية. نعم هو بذر بذور العداء في القلوب إلا اشهرار الوجوه. أنا أسلم عليك، انكسر في وشي ليه؟ ابتسم. ينبغي أو يجب أن يلقى الأخ أخاه بوجه منبسط. ومع ذلك أقول: إن سلمت على أحد إخوانك ولم ينبسط إليك فاعذره، اعذره، لأنك لا تدري في أي شيء يفكر ولا تدري أي هم يحمل. فينبغي أن يعذر بعضنا بعضا، وأن لا يقف الأخ لأخيه على كل شاردة وواردة. فإن البيوت الآن كما تعلمون قد ملئت بالهموم والمشاكل والأحزان، فضلا عن صاحب قلب كبير لا يحمل قلبه هموم بيته بل هموم بيوت بل هموم أمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف الأخير الكريم الذي لا يعيش لنفسه بل يعيش لإخوانه ويعيش لأمته ودعوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كذلك من الوسائل التي تعين الأب على التربية أو على تحقيق منهج حدثني أبي، أن يكون مندمجا بأبنائه إلى حد الانصهار. بمعنى قد تشعر في كثير من البيوت أن يقول الابن: والله أبويا بيعاملني معاملة الصديق. هذه لحدود معينة تشعر الولد بالطمأنينة، وقد يقرب الولد من أبيه لهذا، وقد تقرب البنت من أمها لهذا، وتفتح البنت قلبها لأمها فتقص عليها ما يجري وما يحدث. إن شعرت البنت أن أمها قريبة منها، وإن شعر الولد أن أباه قريب منه، يفتح قلبه لوالده فيخبره: والله لقد قال لي أستاذي في اليوم الفلاني كذا، ولقد قال لي ابن الجيران كذا، ولقد قالت لي بنت الجيران كذا، فماذا أقول وماذا أصنع وماذا أفعل؟ فالقرب والاندماج بين الوالد وأبنائه قد يفتح قلوب الأبناء ليخبروا الآباء بكل ما يدور في صدورهم. أيها الأحبة، الموضوع طويل جدا، وقد استصعب بعض الإخوة في أول المحاضرة حينما قلت إن موعدنا الليلة مع كلمتين فقط هما حدثني أبي، ونظر إلي بعض الإخوة نظرات غريبة وقالوا بلسان الحال: ماذا سيقول تحت هاتين الكلمتين؟ ولا والله ما قلت شيئا، فإن الموضوع طويل طويل طويل، لكن يكفي